أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ في الدرس الفائت تكلمت على قوله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وفي هذا المقام من كتاب الله عز وجل يبين الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الحسرة والندامة، نعوذ بالله من موقف الحسرة والندامة، يبين الله تبارك وتعالى موقفا من مواقف الحسرة والندامة والخزي والبلاء الشديد للمنافقين والمنافقات، بعد أن بين موقفا من مواقف الكرامة والعزة والشرف والسؤدد والسعادة والرضوان للمؤمنين والمؤمنات، بين موقفين من مواقف القيامة، موقف للمؤمنين وموقف للمشركين للمنافقين. وفي خاتمة المسك من الآية، في الآية التي تليها، بين أن الكافرين مضمومون للمنافقين في هذا المقام من مقامات الخزي والحسرة والندام، فقال: يوم ترى المنافقين والمنافقات. وكلمة النفاق تستعمل بمعنيين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. يعني النفاق يستعمل بمعنيين. الشريعة الإسلامية تستعمل كلمة نفاق أحيانا بمعنى الكفر بالقلب والإيمان باللسان، الكفر بالقلب والنطق بالإسلام باللسان، وهذا نفاق اعتقادي، هذا أصحابه من أهل النار ولا بد إذا ماتوا على ذلك. والنفاق قد يستعمل نفاق بمعنى النفاق العملي، يعني يعمل أعمال هي أعمال المنافقين لكنه ليس خارجا من الإيمان ولا خارجا من رقة الإسلام، يعني هو مؤمن مسلم ولكن أعماله قد تعتريها بعض صور أعمال المنافقين. فمن النفاق العملي لا الاعتقادي، النفاق العملي لا الاعتقادي، الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهد. إذا كان الإنسان إذا حدث كذب هذا منافق، هذه أعمال المنافقين. لكن هل الكذب إذا كذب الإنسان هل يخرج من دين الإسلام؟ لا، ما يخرج من دين الإسلام، لأن الكذب وإن كان كبيرة من الكبائر لكننا أهل السنة والجماعة مثل ما هو مقرر عندنا لا نخرج مسلما من دين الإسلام بالوزر، لأن ربنا الكريم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكذب والغدر في العهد والخيانة في الأمانة هذه من الكبائر، هذه من الجرائم العظام، هذه من الجرائم العظام، هذه من الكبائر، من الفواحش، من الموبقات تقريبا، لكن لا تخرج العبد من الإسلام. يعني الكبائر كالزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وشرب الخمر والإضرار بالناس كل هذه الأمور من الموبقات، من الجرائم الكبار جدا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وفي حديث أربع من كنا فيه كان منافق، وطبعا كان يقول مرة ثلاثة ومرة أربعة، ما في تناقض، لأن الإخبار بثلاث لا يمنع من أن يكون هناك أربع. يعني إذا قلت مثلا أنا معي مثلا ثلاث ريالات، هل يمنع أن يكون معي أربع ريالات أو خمس ريالات؟ لو قلت أنا في مخباتي ثلاث ريالات، أنا ما منعت أن يكون أربعة وخمسة، أخبرت بثلاث، ما نفيت اللي فوق، ما قلت ما معي غيرها. لو قلت ما معي غيرها هذا يصير كذب، لكن لو قلت أنا معي ثلاث ريالات في مخباتي وبعد شوي قلت معي أربع، معي خمسة، معي عشرة، هذا العدد لا، هذا العدد لا يعتبر كذبا. فإذا قال رسول ولا يعتبر تناقضا، إذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث من كنا فيه كان منافق، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدع. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال في حديث آخر صحيح: أربع من كنا فيه كان منافقا. وقال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. قال في بعض الألفاظ: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، في معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة هذا يفعل المنافقين، يعني المنافق لا يكاد ينفق من هذه الصفات. المنافق القلب اللي قلبه فيه نفاق، اللي قلبه غير مؤمن بالله، هذا أبدا لا تأخذ منه خير، لا هو ولا من الذين كفر، لا من المنافقين ولا من ما يجيهم، ما يجي منهم خير، ما يجي منهم خير. لكن هل معنى ذلك أن كل من كذب صار منافق؟ لا، نفاق نفاق عملي لا اعتقاد. نحن طبعا أهل السنة والجماعة عندهم أن الكبائر لا يكفر بها العبد إلا إذا كان شركا بالله أو شيئا، أو ينكر ما علم من دين الإسلام بالضرورة يكون بذلك مرتد. لكن جميع الجرائم ما عدا الشرك، جميع الجرائم ما عدا الشرك لا يعتبر الإنسان بها في عند المسلمين كافرا. وإذا وقد يموت دون أن يتوب منها، وقد يموت دون أن يتوب منها، ومع ذلك الله قد يعفو عنه ويصفح ولا يؤاخذه بهذه الذنوب العظام الكبار ويدخله الجنة ويسمع عنه يوم القيامة، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك لله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وأشرت في حديث سابق إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، يعني من ارتكب جريمة من الجرائم فأخذ بها كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب من ذنبه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وذلك يقول إبراهيم اللقاني: كما قلت، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. إلا الشرك، الشرك سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر الله لا يغفره إلا بالتوبة منه. فمن مات على شرك أصغر كالحلف بالنبي أو الولي أو البلد أو الولد، أو يقول ما شاء الله ما شاء الله وشئت يا فلان، أو لولاك يا فلان كان كذا وكذا، هذا شرك أصغر. وإذا فعله الإنسان ومات ولم يتب من الله بد وأن يدخل نار جهنم. إذا مات ولم يتب من الشرك الأصغر لا بد وأن يدخل. شوف لو زنى ويمكن يموت بدون توبة من الزنا يمكن الله يغفر له، لكن الشرك سواء كان شرك أو أصغر أو أكبر لا يغفره الله إلا بتوبة. أنا قلت إن الله نص في آيتين في سورة واحدة على هذا المعنى، حيث يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يبين ان الشرك لا يغفره الله الا بتوبة صاحبه. فان مات ولم يتب لا بد وان تخطفه كلاليب النار في جهنم وان تيوبقه هذا العمل في النار فيؤكل فيها اكلا. ان كان شرك اصغر يمكث في جهنم ما شاء الله ان يمكث حتى ياخذ حقه من العذاب ثم يعفو الله عنه ويسمع ويدخله الجنة بعد ذلك ان كان شرك اصغر. لان الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا تبين منه زوجته المسلمة ولا يفرق بينه وبينها من اجله ولا ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه صاحب الشرك الاصغر لا يخرج من الملة لا يرتد عن دين الاسلام بالشرك الاصغر وانما يعتبر ارتكب جريمة اكبر من الزنا والسرقة والقتل وشرب القمر وجميع الموبقات ما عدا الشرك الاصغر. اما الشرك الاكبر هذا صاحبه لا يرى ريح الجنة لا حاضرا ولا مستقبلا. انه من يشرك بالله يعني الشرك الاكبر فقد حرم الله عليه الجنة. انه من يشرك بالله يعني الشرك الاكبر فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فالكذب صحيح الكذب جريمة كبيرة جدا وليس من عادة المسلم ان يكذب. ولذلك ينبغي للانسان اذا كان لسانه فيه زلاقة للكذب ان يربط على لسانه ويحزم لسانه حتى لا يكذب. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ان الصدق يهدي الى البر. والعرب كانوا حتى في الجاهلية قبل الاسلام كانوا يرون الكذب هذا امر خطير خبيث. حتى يقول واحد عربي من العرب اللي زاروا كسرى في الجاهلية قبل الاسلام وهو يخطب امام كسرى ملك الفرس يقول له ايها الملك ان الكذب مهواه وان الصدق منجاة. يعني الكذب يهوي بصاحبه مهما كان. هذا في الجاهلية قبل الاسلام. ان الكذب مهواه وان الصدق منجاة. والعربي يقول ان كان الكذب ينجي فالصدق انجى. ان كان الكذب ينجي فالصدق انجى. وشوف جماعة المنافقين اللي فضحهم الله في سورة التوبة عندما خرج النبي عليه السلام الى تبوك. جماعة من المنافقين بادوا يتعللون ان بيوتنا اسمح لنا نقعد في المدينة ما نقدر علشان نروح نبينا مرض بنا علة يتعللون. في ثلاثة من المؤمنين الخلص مرارة بن الربيع وهلال بن امية وكعب بن مالك رضي الله عنه. لكن شيخهم في هذا الباب كعب بن مالك. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام الى تبوك كعب يقول انا والله ما قدر لي مع ان جيش العسرة كان هذا والنبي بين انه رايح الى تبوك الى جهة تبوك وكان اذا اراد غزوة ورى بغيرها الا تبوك بين لان المسافة بعيدة والزمن زمن حار صيف وقيض واليد ما بها شيء المسلمين في حاجة وفي فقر بذلك اليوم. ولذلك عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة بحر ماله رضي الله عنه وابو بكر دفع فيه مالا كثيرا المسلمين دفع اللي عنده قدرة دفع. كعب بن مالك يقول الله يوم انا كنت متيسر بالحيل وعندي غنى وعندي مال وعندي الراحلة اللي اركبها للحرب وعندي زاد الحرب كل الزاد عندي بس عندي زوجتين جميلتين يعني واذا جيت من برا الاقيهم فرشين اللي كل واحدة فرشة الحضار حقها ورشة ومطيبة ومهيئة فاذا جيت ودخلت استأنس عندها. والنبي عليه السلام عسكر في الجرف وراء احد. النبي اخذ طلع بالجيش من المدينة وعسكر بالجرف دون احد يعني الى جهة الغرب. عسكر الرسول عليه السلام بالجرف ينتظر اللي ما اللي ما كانوا استعدوا حتى يلحقوا به. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومشى الى تبوك. فكعب بن مالك اول يوم بعد خروج رسول الله قاعد يستأنس عند النساء ويرتبوه، هو مطمئن انه لن يتخلف عن رسول الله، مطمئن قلبه، مطمئن انه لن يتخلف عن رسول الله. فلما اليوم الاول فات وجاء اليوم الثاني لقى المرتين مهيئات العريشين ومرتباتهم طيباتهم ومبخرات، فجلس وهو مطمئن ان عنده قدرة على اللحوق برسول الله، يعني ما فاته، ما عنده كسل، ما عنده كسل، ما عنده نفاق، ما عنده يعني خوف من الخلاء، هو يبي يروح وجازم وعازم، ولكنه يعني مستق روحه شوية انه ما يقدر ان يبي يلحق. اليوم الثالث خرج النبي وسافر، ولما طلع يمشي في شوارع المدينة ما لقى واحد من اللي يمشون الا من المنافقين المتهمين بالنفاق، هم المتخلفين، هم المتخلفين، مثل ما قربنا رضوا بان يكونوا مع الخوالف يعني مع النساء، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، هذول المنافقين. فكعب بن مالك رضي الله عنه قال وش تسوي؟ اولا ما داري باحد، الجيش ما له كتاب، ما له ديوان، ما له دفتر كراسة مكتوب فيها اسماء الجنود، من يبي يدر عني ان انا حضرت ولا غبت؟ اقعد انا خاف ما الحقهم، خديني اقعد معهم، اقعد عند زوجتي. فلما جلس ومشى النبي عليه السلام ليالي طوالا حتى وصل الى تبوك. تبوك هذه لحوالي 700 كيلو من المدينة. ولما وصل الى تبوك جلس النبي في العرص على الارض هو اصحابه، وهو في تبوك قال ما فعل صاحبكم كعب بن مالك؟ هو كان يحسب ان ما هو مذكور ولا داري عنه احد، لكن الوحي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي الجليل اللي تخلف. فلما قال ما فعل صاحبكم كعب بن مالك، هم يعرفونه صحابة، قال واحد منهم حبسه عطفا او حبسه بردا والنظر في عطفي، يعني ان ملابسه الزينة وملابسه الجميلة حبسته علشان يقعد عند النسوان. فقال رجل من الحاضرين والله يا نبي الله انه لرجل صالح ولا نعلم عليه الا خير. وسكت النبي ولم يذكره بعد ذلك، حتى انتهت غزوة تبوك ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. يقول كعب بن مالك لما قرب مجيء النبي الى المدينة حملت هموم كالجبال من الهم على رأسي، وش بقابل رسول الله؟ وش اقول له؟ انا اكذب ولا اصدق؟ انا اكذب واتعلث بعذري من يمين اليسار ولا اصدق رسول الله؟ يقول وجلس وش اسوي حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة، وجاء طبعا المنافقون، كل من جاء منهم سلم عليه وقال استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا نبي الله، والله اني صاحب عذر. فالنبي يقول يغفر الله لك، ولكن اذا قال النبي يغفر الله لواحد كافر الله ما يغفر للكافر عشان النبي، فهمتم؟ لو النبي قال لواحد كافر الله يغفر لك وهو كافر، ما لان الله يقول له استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ولذلك الرسول عليه السلام كان يقول والله لو اعلم من رحمته بعباد الله الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، يقول والله لو اعلم اني لو زدت على 70 ان يغفر لهم لاستغفرت لهم فوق 70 مرة عليه الصلاة والسلام. ولما اجمط رأس المنافقين عدو الله عبد الله بن ابي بن سلول، وقال لي ولده قبل الموت وكان ولد رجل صالح، قال يا ولدي روح للنبي محمد وهات لي منه قميصه علشان يصير على جسمي لما اموت، يعني يحسب انه اذا كان قميص النبي على جسمه ما يعذب حتى ولو مات، ولو كان منافق في الاصل، لا حتى ولو كان منافق في الاصل. فلما ذهب عبد الله بن عبد الله بن ابي، وكان عبد الله بن عبد رجلا صالحا، اعطاه النبي القميص وجعله تحت الكفن، يعني لفوا على لحم ابيه لما مات، لحم ابيه لما مات وخلى الكفن فوق. وبعدين كان قال له يا بني ايضا استخلي رسول الله يصلي علي اذا مت، يقف يصلي علي اذا مت. فاخذ طلب عبد الله من رسول الله ان يصلي على ابيه، راس المنافقين، راس المنافقين. فوقف النبي عشان يصلي على القبر، فقام عمر ومسكه من ثيابه قال صلي عليه يا نبي الله، تما تذكر يوم غزة بني المصطلق لما قال سم من كلبك ياكلك، انت ما تذكر يوم قال ان رجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذال، انت نسيت يوم فعل كذا وفعل كذا، انت نسيت. قال له وخر عني يا عمر، وخر عني يا عمر، والله لو علمت اني لو استغفرت له لان الله خيرني قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انا لو علمت ان استغفار ينفع لازلت، يعني استغفار بمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بمجرد ما صلى عليه الرسول نزلت الآية ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فصوب الله رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صوب الله رأي عمر في الحال نزلت عليه الآية. بعدها ما كان النبي يصلي على منافق، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على منافق، ومع ذلك كان العبد الصالح. لكن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله كان يعلم اسماء المنافقين، النبي علمه، النبي عليه السلام علمه بالمنافقين في المدينة ومن حوله علمه به. ولذلك كان عمر بن الخطاب بعد لما صار امير للمؤمنين اذا دخلت جنازة ليصلي عليها، اذا جاء بجنازة ليصلي عليها عمر نظر، سكت سكت ما تحرك، يناظر من تحت لتحت يشوف حذيفة بن اليمان يبي يصلي عليه ولا ما يصلي عليه. فان لقى حذيفة قام يصطف للصلاة، تقدم عمر وصلى على الجنازة، واذا لقى حذيفة جالس ما يقوم عمر ولا يصلي عليه. وكان بعض الاحيان هذا العبد الصالح اللي حظ المؤمنين، حظ المؤمنين بعد الانبياء والمرسلين، يقول لحذيفة شمني يا حذيفة شمني، هل تجد في نفاقا؟ شفت العبد كيف ينكسر بين يدي الله وكيف يخاف؟ شوف كيف العبد مع درجاته العلية وهو اعظم الامة بل اعظم اتباع الانبياء بعد ابي بكر، ابو بكر اقدم افضل منه وهو يلي ابي بكر، لا يفضل احد بعد الانبياء، الاول منزلة بعد النبي ابو بكر الصديق ثم يلي عمر بن الخطاب كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك شمني هل تجد فيه نفاقا؟ فكعب بن مالك لقى المنافقين يعتذروا، قالوا شو اعتذر، انا اعتذر بالكذب، انا بصدق مهما كان، انا بقول الحق ولو كان مرا، انا اقول والله دايما يوصي، دايما الله يوصي العبد ان يكون صادقا، ان يكون ان يصدق في لهجته ولا يقول الا الحق. فقال للنبي عليه السلام يقول لما رآني تبسم تبسم المغضب، يقول لما اقبلت على الرسول عليه السلام في المسجد لما رآني تبسم تبسم المغضب، يعني اللي ما يعني تبسم غير الراضي. قلت يا نبي الله والله لو كنت واحد من اهل الدنيا انت كنت يمكن اقول ان الكذب ينفع عندك، لكن انت رسول الله يمكن اذا اكذب عندك الله يفضحني ويبين موضوع المقام وبعدين يسخطك ويسخط الناس علي. انا يا رسول الله ما كنت اغنى ولا اقوى ولا اعز مني في هذه الغزوة، ولكن عذري اني كنت كل يوم اظن اني بلحقك ولا الحقك وبعدين تكاسل في معنى كلام. فلما قال هذا الكلام امره النبي ان يجلس في بيته وان يعتزل الناس، وجلس في بيته 50 ليلة. بعد ما مضى كم ليلة هو الناس يلومونه، بعد ما وصل البيت بدوا الناس يعتبونه يلومونه، ليش تقول كده؟ ليش ما قلت مثل ما قال المنافق، ما قال هؤلاء اللي اعتذروا ويكفيهم استغفار. شوف فهم بعض الناس، بعض الناس تصرفهم مقصرة حتى ولو كانوا من الصحابة، لأن قالوا له ليش ما قلت مثل ما قال الذين تخلفوا واعتذروا واستغفر لهم رسول الله؟ قال عجيب، انا اكذب مثل ما كذب المنافقون، انا اكذب مثل ما كذب المنافقون، انا اقول الصدق اللي عند الله لابد يجي والعاقبة للمؤمنين. المهم بعد كم ليلة هو سأل قال هل فيه احد قال مثل مقالتي؟ قالوا اثنين. اثنين اللي صاروا مثلك تماما، هلال بن امية ومرارة بن الربيع. قال ذكروا عبدين صالحين، انا لي اسوة بهم، ما يكفيني اني صار معي اثنين على شاكلتي، ومثل ما تقول الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا ازال انا عجولا ونائحة تنوح ليوم نحسي، وما يبكين مثل اخي، ولكن اسلي النفس عنه بالتأسي. فهو تأسى بالرجلين وقال الحمد لله اللي فيه اثنين مثلي من الصالحين. بقى بعد كم يوم ارسل الرسول عليه السلام الى زوجته، الى ازواجهم، الى زوجات الرجال ان يعتزلوهم. قال ما في واحدة منكم تقرب زوجها، يعتزل الزوج. هو قال لها روحي لاهلك. طبعا ما هو فراق، ما هو طلاق. اذا قال الرجل روحي لاهلك حتى يحكم الله بيننا بدون نية طلاق، ما هو طلاق ولا شيء. فراحت لاهلها. فيه اثنين، واحدة منهم هلال ابن امية، قالت له مرة جات للرسول وقالت يا نبي الله هلال هذا ما به حياة، ما به ريحة، يا منتهي تماما من جهة الزوجية، يعني من جهة الزوج مع الزوجة ما عنده اي قدرة على وصال النساء. اسمح لي ان انا اخدم، والله ما بخير لي، لكن اسمح لي ان انا اخدمه. فاذن لها ان تخدمه. فقالت بعض الناس خلي زوجتك تسأل رسول الله ان ايضا تقعد. قال وش يجيبني انا الهلال ابن امي، يعني رجل شاب وجلد وقوي، ما حالي مثل حال الهلال ابن امي. بعد مدة يقول ربنا يصف حالهم بانهم ضاقت عليهم الارض بما رحبت. الثلاثة هؤلاء بشوف بس عاقبة الصدق وعاقبة الكذب. شوف الحين ادرس عاقبة الصدق مع ما قد يتعرض له الانسان من مرارة الحياة، وعاقبة الكذب اللي يصير حلو العاجل مر العاجل. الكذب قد يكون حلو العاجلة لكنه مر العاجلة، والصدق قد يكون مر العاجلة لكنه حلو العاجلة. كونك تقول الصدق صحيح قد ينالك مرارة وتعب وكنكت في حياتك، لكن العاقبة حميدة لك. فهلال بن امية وجماعته الثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن امية ومرارة بن ربيع، 50 ليلة ما يكلمهم احد. ولما يطلع الواحد منهم مثل كعب، اذا قال لواحد منهم السلام عليكم ما يرد عليه رد السلام برد صريح طليق، لان النبي امرهم ان يعتزلوه. ويطلع يوم من الايام وهو من ضام من ضام من ضام من ضام كعب بن مالك، ويمشي في الزقاق من ازقة المدينة في شارع ضيق من شارع المدينة، ويلاقي واحد رومي، رومي يمشي ويسأل سرا، يقول للناس لبعض الاغلمان ما تعرفون كعب بن مالك؟ وصادف ان كعب بن مالك يمشي. فالرومي الكافر هذا لما قالوا له العيال هذا كعب بن مالك، جاء عليه قال تعالى هذا كتاب من ملك غسان، ملك غسان ارسل اليك الرسالة هذه. ففتحها كعب بن مالك، واذا فيها من ملك غسان الى كعب بن مالك قد بلغنا ما فعل بك صاحبك فالحق بنا نواسك، يعني تعال ارتد عن دين الاسلام وتعال معنا في الشام، واحنا نعطيك نعينك نجعلك اكبر الناس عندنا. يقول فعلمت انه من البلاء فيممت بها التنور فأحرقتها. يقول على طول خدتها وعلى النار حركتها، قلت هذا من البلاء، ان يعني يجيه الامتحان من هنا في نفسه وتجيه الساعة عند الكفر، ولكن يأبى ان يكون كافرا مع ما يكون عليه من الساعة والجاه والغنى. المهم ان ربنا يقول حتى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا، يعني ايقنوا، لان الظن قد تزعم عن اليقين، الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. ثم يطلب من جميع المؤمنين في العالم من لدن رسول الى يوم القيامة ان يقتدوا بكعب بن مالك وهلال بن امية ومرارة بن الربيع. فيقول في ايات محكمة بعدها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فيجعلهم قدوة لكل بر وخير في أبواب الصدق والبر والخير إلى يوم القيامة. يقول لهم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولما دخل لما جاءت البشارة بتوبة الله عليه، دخل على النبي عليه السلام فيقول له ليهنك يا كعب توبة الله عليك، يعني كأنك ما ولدت إلا هذه الساعة، الله غفر لك كل ما كان منك. بمعنى قال صلى الله، فيقول فما كان اللي بشرني، اللي بشرني بتوبته وبتوبة اللي علي، ما علي الا قميص، خلعت القميص اللي علي واهديته عليه لبشارته بان الله تبارك وتعالى قد تاب علي. هذه نتيجة الصدق. المنافق، شوف، الم تر الى الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. كذبين كذبين. يقول ربنا هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ويقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالم. لقد ابتغوا وقلبوا لأخذ الأمر حتى جاء أمر الله. في آيات يبين الله عز وجل أنهم لن يدخروا جهدا ولا وسعا في إذلال المسلمين ونقض كلمة الإسلام وإذلال أولياء الله وأنصار الله وأنصار دينه. فهنا يقول بيبين مواقف الخزي لهم، يقول يوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذا نفاق عقيدي، ما هو نفاق عملي، لاني قلت تريد في الله وفي رسوله وفي دين الإسلام. هذا ما هو بس في جهنم، بس هذا ما هو في جهنم، هذا في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار الظاهرين، يعني تحت ابو جهل وابو لهب، تحت ابو جهل. المنافق ربنا بيجعل عقوبته اشد عقوبات اعدائه في جهنم. ليه؟ لماذا ذلك؟ لان الواقع التجربة النفسية والعلمية تدل على ان لو في وسطنا عدو واحد، لو في وسطنا عدو واحد اخطر علينا من فيلق متظاهر بالعداوة، لو في وسطنا عدو واحد عامل انه معنا، لو في وسطنا عدو واحد عامل انه حبيب لنا، لو في وسطنا عدو واحد عامل انه حبيب لنا، يستطيع ان ينال منا ما لا يناله فيلق كبير من فيلق الاعداء. انتم ما تذكرون الحروب الصليبية استمرت اكثر من 200 سنة، الحروب الصليبية استمرت اكثر من 200 سنة. بعض جيوش الحروب الصليبية كما اثرت كثيرا اولها يصل الى دمشق واخرها لا يزال في باريس. جيش واحد يخرج من اوروبا، جيش بري يخرج من اوروبا ويمشي، هذا الجيش يبدأ يخرج من باريس لان التخطيط يومها في باريس ضد الاسلام، يعني راس الحروب الصليبية هناك. فيمشي الجيش من باريس ويبدأ يمشي، كل ما يمر على أمة من أمم أوروبا ينضمون له ويحملونه من الزاد والنفقة لإزالة دين الإسلام من الأرض، حتى يصل مقدمة الجيش إلى دمشق وآخر الجيش لا يزال في باريس. شوف المسافة دي كيف. هل يخطر على بالكم أن التاريخ مر عليه مثل هذه الحرب؟ ولم يأخذوا من الإسلام شبرا إلا استرداه المسلمون بعد ذلك في وقت قريب، وكانت العزة في الغالب لله ولرسوله وللمسلمين، واحتلوا بيت المقدس دهرا. ولكن أيد الله المسلمين كما قلت في درس قريب بصلاح الدين الأيوبي، كردي ما هو عربي الأصل، لكن الله أعز به دينه وأعلى به كلمته وجمع به شمل المسلمين، فقاموا وتجمعوا وخرج من مصر ورد هؤلاء، وحرر بيت المقدس بعد ان حرر مصر نفسها من ايدي اليهود العبيديين الذين حكموها اكثر من 200 سنة وهم ليسوا مسلمين، اللي يسميهم الناس الفاطميين وهم كذب يهود مجوس، مثل ما قال ابن كثير والمؤرخون عامة، ان ابن كثير وابن خلكان يقول وعلماء النسب قاطبة متفقون على انهم كذبة دجالون لا ينتمون الى اهل البيت، بل ابوهم ميمون بن ذصان اليهودي وام مأدة كانت مجوسي. فالجيش لما كان جيش كافر ظاهر ما استطاع يذلنا، ما استطاع جيش الصليبين يذلنا، لان احنا عارفين ان عدو فبنشهر فيه السلاح ونقوم في وجهه. في عصرنا الاخيرة قالوا لا احنا الجيش ما احنا بقدرين على المسلمين نقتهم بالجيش. ما فيه الا نجيهم من تحت لتحت مثل الماء اللي تحت التل. بعيالهم وابنائهم نربيهم على اعيننا وندس عليهم من ثقافاتنا. ونخرجهم على مذهبنا. فصار يخرج من دين المسلمين من بلاد المسلمين اسمه محمد او احمد وهو اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى والمجوس والذين اشركوا. اسمه اسم مسلم ولكن يقول لا تحكموا شريعة الله، شريعة الله ما عادت تنفعنا. هذه شريعة للقدمين ايام الجمال والنيوك. اما ايام السيارة والسيارة ما عاد تنفع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يجي مثلا يقول لا تقولوا خليكم مش تبع روسيا ولا تبع امريكا ولا تبع فرنسا ولا تبع انجلترا، اما تبع يهود ولا نصارى والذين ولا مشركين. خلينا بدل المذهب الاسلامي خلينا نجيب مذهب اشتراكي ومذهب شيوعي ومذهب كذا ومذهب كذا. يا عباد الله صاروا اخطر على الاسلام من اليهود اللي اعلنوها حربا ومن النصارى الذين اعلنوها حربا واخذوا من ارض الاسلام بابناء المسلمين ما لم ياخذه النصارى بسلاحهم في اكثر من 200 سنة. في اكثر من 200 سنة 200 سنة عجز الصليبيون ان يقضوا ارض الاسلام. ولما جاءونا من النواحي الثقافية ومن تحت لتحت استطاعوا ان يتمكنوا من اراضي كثيرة من ارض الاسلام. وصار بعض الناس قد يكون وزير معارف في دولة اسمه محمد او اسمه احمد او اسمه ابراهيم او اسمه كذا او اسمه كذا ويوقع قرار كانت تعجز الجيوش الصليبية عن اقراره على المسلمين. كان تعجز الجيوش الصليبية كلها ان تقرروا على المسلمين. الجيوش ما تقدر لان الجيش انت تعرف عدوك انت تعرفه، لكن المشكلة ان جالك من تحت وذلك ربي لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فاللي ما هو على دينك ما يعينك بحال من الاحوال. اللي ما هو على دينك لا يمكن يعين. لو قال لك انا معك بقلبي وقالبي هو مدور مصلحته لا اكثر ولا اقل. فهؤلاء الذين صاروا يروح الواحد منهم اوروبا فينظر للمساجد كان ايش مساجد ليش النظام كذا بس كلكم اسلام اسلام اسلام اسلام. ليش ما ناخذ الثقافات من ده وناخذ اللي تقدم به تقدموا بايش. ما تشوفوا هذه الارض الجزيره العربيه دي قبل تطبيق الشريعه وش كانت الجزيره اللي احنا فيها دي قبل 60 سنة وسبعين سنة وش كانت؟ والله ما يقدر يجي حج من الخارج لو جاب الكفن معه. ما يجي واحد من الخارج من الحج ولا من جزيرة العرب نفسها، ما يجي واحد من النجد إلى الحجاز لو جاب كفن معه. ولا يستطيع واحد يمشي في جزيرة العرب هذه، إلى عهد قريب أكثر الحيين دول الكبار يشوفونها بنفسهم. يجلس البادية على في الريعان ويأخذون إتاوة على الحجاج ما يقدر حج يصل إلى مكة إلا إذا دفعوا أجرة. لهؤلاء علشان يحموهم في الطريق ويقتلوا منهم المقاتل الله فيها علي. ولا يجي مثلا يقوم الحجاج من ينبع اللي جاي من مصر والشام وغير من ينبع اذا كانوا 1000 يصل المدينة 500 ولا 400 والباقي يقتلهم في الطريق. ويقعدون الناس على المقاعد على مداخل المدينة وعلى باب مسجد رسول الله. يحدثني المشاهدون اني كان يؤخذ الناس على باب مسجد النبي محمد يطلع الحج فيلقط الوعد ويأخذه ويروح به يجردوا. كان هذا موجود في المدينة. فلما طبقت شريعة الله امن السابلة امنت. لما طبقت شريعة الله امنت وصار نضرب الامثال في الامن لجميع انظمة الدنيا وانظمة العالم كله. والعملية ما هي عملية قوات وعساكر وجنود وسر وعلن لا. العملية عملية بركة الشريعة الاسلامية في تطبيقها فانها اذا طبقت في ارض صارت كالغيث الصالح ينزل على الارض الصالحة فينبت احسن النبات واحسن ويثمر احسن الثمار. عملية شريعة الله بركات الشريعة الاسلامية تطبيق الشريعة الاسلامية. لو رحت لحالك في جبل ومعك عائلة وطبقت شريعة الله ابشر بالخير والامن والاستقرار والرغد ما دمت تطبق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النفاق خطير وخبيث واحنا ما بولينا الا من المنافقين. ترى ما قطع اوصال المسلمين الا المنافقين. ما قطع اوصال المسلمين الا المنافقين منهم. المنافقين منهم معنا بألسنتهم وعلينا بقلوبهم. معنا بألسنتهم وعلينا بقلوبهم. لو وجدوا اي سبب لجمع كلمة المسلمين رموا شرر من جانب هنا ومن جانب هناك لتقطيع الاوصال حتى تستمر الهجران وتستمر القطيع. يعني لا يريدون للمسلمين ان يتجمعوا بحال من الاحوال. فهم ألسنتهم ألسنة المسلمين وقلوبهم وأعمالهم أعمال الكافرين وقلوب الكافرين. لذلك ربنا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. اسمع اسمع اسمع. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. اسمع. فأولئك مع المؤمنين. يلا عساهم يحصلون المؤمنين. انتبهوا بعد هذا كل أولئك مع المؤمنين. أولئك مع المؤمنين يعني بس لهم حظ المعية مع المؤمنين. حظ المعية الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر من بغض للنفاق وأهله. ما قال فسوف يؤتيهم أجرا عظيما بعد ما تابوا. قال فسوف إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وإذا كنا يقول يبين موقف من مواقف الخزي والحسرة والندامة لهؤلاء فيقول يوم ترى المنافقين والمنافقات يقولون للذين آمنوا انظرونا. يعني يتمنوا النظرة من المؤمنين. لماذا؟ هي قرئ في السبعة كما قلت انظرونا يعني أبصرونا. خلوا وجوهكم تتجه إلينا. ما تخلوا وجوهكم قدام إلى جهة الجنة. لا تخلوا وجوهكم الى جهة الجنة. خلوا وجوهكم التفتوا علينا كده. التفتوا علينا والتفتوا نحونا وابصرونا. وفي القراءة السبعية الاخرى انظرونا يعني امهلونا. يعني لا تعجلوا علينا بالسرعة. لعلنا نلحقكم ونمشي في نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراهم فين؟ ناس يقولوا ارجعوا يعني دوروا على نور يكون جاء من خلفكم. كأنه نوع من العلماء يقول هذا نوع من الخديعة. مثل ما كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا وقولوا احنا معكم وليسوا معكم. انهم كانوا اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. اذا كانوا مع المؤمنين قالوا انا معكم. واذا خلوا الى شياطين قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. فيصير هذا نوع من الجزاء من جنس العمل. فيقولوا ارجعوا وراكم روحوا ارجعوا كده يمكن تحصلوا نور هناك. ولكن الظاهر والعلم عند الله ان المراد من قوله ارجعوا وراءكم يعني روحوا للدنيا. ترى ما في الآخرة عمل. اللي يبي يكتسب نور ما يكتسبه إلا في الدنيا ما بيكتسبه في الآخرة. اللي وده بثمرة صالحة وغراس من غراس الجنة اللي وده بغراس الجنة وقصور الجنة وحور الجنة والنعيم الأبد السرمدي الذي لا يريم ولا يتحول عنه صاحبه ولا يفنى أبدا بحال من الأحوال هذا الذي يعمل في الدنيا. لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فاللي يبي يعمل اللي يبي يلتمس نور يلتمسه في الدنيا. فهذا معنى قول ارجعوا وراكم عن روحوا للدنيا. طب هم يقدروا روحوا للدنيا هم يتمنون انهم يرجعوا للدنيا. لكن لو رجعوا للدنيا لكفروا مرة ثانية. لأن ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فيقول قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا. يعني الدنيا هي دار النور اللي يعمل فيها الإنسان ليكتسب نورا في الآخرة. فالتمسوا فضرب بينهم يعني بين المنافقين والمنافقات من جانب وبين المؤمنين والمؤمنات من جانب آخر بسور بحاجز حجز بينهم بسور حجز مؤقت. هذا حجز مؤقت حتى يستقر اهل النار في النار واهل الجنة في الجنة. هذا حجز مؤقت حتى يستقر اهل النار في النار واهل الجنة في الجنة. ولذلك في الجنة بعض اهل الجنة يقول يطلع في علاليه وفي غرفه على اهل النار وهم يتقلبون فيها فينظرون اهل النار وهم يعذبون فيها. وذكر ربنا يقول فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني اهل الجنة قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول اني كان لي صاح يقول انك لمن المصدقين. انت مصدق بالنبي محمد وبالاسلام. ائنا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدينون يعني لمجزيون باعمالنا. قال هل انتم مطلعون انظروا الى النار. فاطلع المؤمن مع المؤمنين من اصحابه فرأى المنافق اللي كان يدل على الشر او الكافر فرآه في وسط الجحيم، يعني في وسط في سواء الجحيم، يعني في وسط جهنم، في جهنم، فطلع رأى في سواء الجحيم يعني في النار. قالت الله إن كنت لتردين ولولا كي خاطبه، هذا في الجنة وهذا في النار يخاطبه. وكذلك ينادي أهل النار أهل الجنة، ينادي أهل النار أهل الجنة، فيقول أفيضوا علينا، أفيضوا علينا مما رزقكم الله، أفيضوا علينا من فضل الله من اللي عندكم من الخير. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار، والأول نادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وبعدين ينادي أهل النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وهنا يقول ارجعوا قلوبهم، ارجعوا وراكم فالتمسوا نور، يعني اللي وده يحظى بالحظ السعيد ويحصل على الخير والمديد الطويل الذي لا ينتهي عليه بالعمل الصالح في الدنيا، عليه بالعمل، يغتنم هذه دار العمل، هذه المزرعة، هذه المزرعة هناك الحصاد، هذه المزرعة هناك الثمر. الثمرة ما هي هنا؟ صحيح صحيح ان اللي يستمسك بالاسلام ينال ثمرة الدنيا عزا وثمرة الآخرة رضوانا من الله تبارك وتعالى. يعني الإسلام يجلب لأهله عز الدنيا وسعادة الآخرة، الإسلام يجلب لأهله عز الدنيا فيقول لهم اللي يبي عمل صالح يروح الدنيا، مثل ما قلت لكم في خطبة علي بن أبي طالب وهو يخطب رضي الله عنه يقول أيها الناس إن الدنيا قد آذنت مرتحلة وإن الآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم عمل ولا حساب يعني اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت، اعمل خير تبي تحصد خير واعمل شر تحصد شر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهنا يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه من فيه الرحمة يعني اللي من جهة الجنة، وظاهره اللي من جهة النار فيه العذاب عذاب جهنم. ينادونهم ألم نكن معكم، انتوا ليش يحسبون ان العمل ينفع فيها الكذب كما كان في الدنيا، يحسبون ان الكذب كما نفعهم بعض النفع في الدنيا سينفعهم في الآخر. قالوا ألم نكن معكم، يعني هي معيتكم ما نفعتنا وصحبتكم ما نفعتنا، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، يعني كنتم معنا بأجسامكم لكن قلوبكم ومذهبكم وعقيدتكم وسلوككم كان ضدنا، كنتم معنا بمظاهركم ولكنكم اسمع أربعة أربعة أربعة ينبغي لكل مسلم أن يحضرها، ينبغي لكل مسلم أن يحضر الأربعة هذه، أربعة حطها على خطرك كده، أربعة يقول ولكنكم فتنتم أنفسكم، أدي واحد، وتربصتم، أدي اثنين، وارتبتم، أدي ثلاثة، وغرتكم الاماني، هذه اربعة، هذه كلها شر، هذه لا تأتي لصاحبها الا بشر. يا اخي انا لسه ما تكلمت، انا جيت عشان تقول الاربعة كلها شر، الاربعة كلها شر. قالوا البلى فيكم انتم، البلى فيكم، المعية اللي كانت معنا كانت معية غير صادقة. الانسان ينبغي يكون مع اللي معه، يكون مع اللي معه ظهرا وبطن، مثل ما قال الشاعر اقول له ارحل، يقول شاعر من الشعر اقول له ارحل لا تقيمن عندنا والا فكن في السر والجهر مسلم، اقول له ارحل لا تقيمن عندنا والا فكن في السر والجهر مسلم. إذا كان ظاهرك إسلام وبطنك إسلام أنت أخونا ونحن أخوتك وأنت معنا نحن معك، هذه المعية اللي تنفع. أما يصير لسانك معنا حلو مثل العسل وقلبك علينا أمر من الصاب والشم والعلقم والشري والمر والحنظل، هذا ما ينفع. وذاك يقول شاعر عاقل، شاعر عاقل يقول، شاعر عاقل يقول إن الذين ترونهم إخوانكم، شاعر عاقل يقول في أمثال هؤلاء إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، إن الذين ترونهم يعني تظنونهم إخوانكم وهم منافقون يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. هذه طبيعتهم. فالمنافق إذا كان في وسط المسلمين يعمل ما يعمله فيلق ما لا يعمله فيلق من فيلق الأعداء الظاهرين، لأن الناس يصدقون. وبعض الأحيان قد يصل المنافق بحلاوة لسانه وعسالته إلى ما يصل إليه الكثير من المؤمنين الصادقين. يعني المنافق عليم اللسان، عليم اللسان، يستطيع بلسانه أن يصل إلى الذروة في مناصب الدولة وفي أعمال الدول بما يستطيع أن يفتت به أكباد المسلمين من حوله. طيب اللي قاموا بالانقلاب الشيوعي على قصر على آل رومانوف كانوا كلهم في القصر خدم، بس عيال يهود لينين ستالين بيربا كل الجماعة دول كانوا خدم عند آل رومانوف ويشتغلون في مباحث القصر، ولكن ودهم يحرقون القصر على اللي فيه، ولذا واستطاعوا ان يفعلوا. وشفنا اكثر انقلابات اللي حصل في بلاد المسلمين، كان يبدأ اللي يقوم بانقلاب باكل اصحابه اولا قبل ما يأكل الناس، فما يمر سنة ولا سنتين، لانهم ليسوا على دين الله وليسوا على مذهب الاسلام، ليسوا على مذهب رسول الله، ليس سرهم كعلانيتهم. ويكفي الواحد منهم انه كان يحلف يمين الولاء لشيخه او لرئيسه واول ما يقوم عليه يغدره وينقض يمين الولاء. فهذا عمل المنافقين. يقول ربنا تبارك وتعالى في هؤلاء: ولكنكم فتنتم انفسكم. ففتنة النفس ان تصرفها عن دين الاسلام، فتنة النفس. والواحد ينبغي ان يضرع الى الله في كل لحظة ان يقي شر نفسه. ينبغي للانسان العاقل مثل ما قال ذاك الشاعر: وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم، فاحذر هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصل. فالإنسان ينبغي له ألا يطمئن لنفسه. وكان أكمل الخلق على الإطلاق، أكمل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: يا حي يا قيوم. يؤثر عنه أنه كان يقول: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاق. فالإنسان إذا توكل على نفسه ضيع نفسه، إذا إنسان اعتمد على نفسه راح هو ونفسه. إذا الإنسان ما اعتمد على الله والتجأ إليه وضرع إليه وألقى حوائجه به وألقى، يقول الشاعر في ما في في في في في في في يقول بعض الشعراء: إذا كان عون الله للعبد مسعفا، إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. لذلك ينبغي لك ألا تأمن نفسك. إذا قلت لك خلينا وش الحصة الربيع ليش نقعدها في المدينة المنورة؟ ورا ما نروح أمريكا نقضي فيها شهر العسل أو نروح نتمشى هناك. ورا ما نروح مثلا لأوروبا ونتجول في شوارع لندن. يعني تقابل النعمة بهذا؟ تقابل نعمة إن الله من عليك وتفضل عليك وجعل لك بيت؟ إنك تروح تنرأي بين النصارى والمشركين والذين أشركوا؟ أكلت الخنزير وشراب الخمر؟ الداعرون الزانون السارقون؟ هذه واحدة، هذه بدل هذه، بدل ما تشكر نعمة ربك عليك يقول لك نفسك مثلا ليش كذا، احنا نحط كذا، يلا خلينا نسوي كذا. المهم احذر، احذر هوى نفسك، احذر هوى نفسك، فانك ان اطلقت العنان لها ما تجد بك عند حد. والنفس يقول الشاعر: والنفس راغبة، والنفس راغبة اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنع. فينبغي لك ان تحذر فتنة نفسك وأن تعرض أمرك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلها ميزان، ميزان سلوكك واستقامة نفسك. وكل نفس لها ملك وشيطان، كل نفس من نفوس بني آدم لها ملك وشيطان، ملك يحضها على الخير وشيطان يحضها على الشر. يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وثم تلا أو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ عبد الله بن مسعود: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل، والله واسع عليم. فينبغي للإنسان أن يحذر ذسيسة نفسه، أن يحذر الهوى من نفسه، بل عليه أن يكون هواه كما أثر عن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني تحب اللي بيحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكره اللي يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تصير نفسك أمارة بالخير وليست أمارة بالسوء، والنفس إما أمارة بالخير وإما أمارة بالسوء. والله تبارك وتعالى يصف نفوس كثير من الناس فيقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاللي رب رحمه تصير نفسه أمارة بالخير، وتسمى النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة دي تطمئن في الدنيا والآخرة، ولذلك يقال لها عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة. فخلي زمام نفسك تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تسلم من فتنة النفس. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، تربصوا بالمسلمين. يقولوا: متى يهزم المسلمين؟ يتمنون ان المسلمين يهزمون. يوم الحزن عليهم ان ينتصر المسلمون، ويوم الفرح الاكبر عندهم ان ينهزم المسلمون. تربصتم وارتبتم، شككتم في دين الله وشككتم في نصرة الله لنبيه وفي اعزاز الله، وراح شككم معكم ورحتم النار، وقعد المؤمنين والعز قاعد لهم 1400 سنة يتربصون بالمسلمين شرا، وان الاسلام سيزول. الكثير منهم كان يقول: ما يقعد الاسلام خلاص. يوم غزوة فتح مكة وخرج النبي الى الطائف، وبعدين اغتر بعض المسلمين ممن ما كان على الاسلام تو داخل في الاسلام، ولقى المسلمين 12,000 يومها، المسلمين اللي توجهوا لحنين 12,000. فلما رأوا لما تجمع 12,000 قال واحد منهم: لن نغلب اليوم من قلة. 12,000 دول يقودون الدنيا كلها، يفتحون العال. فلما علم بذلك رسول الله غضب غضبا شديدا وتغيظ تغيظا، يعني كره النبي مثل هذه المقالة. اعتماد على النفس، اعتماد على العدد، اعتماد على قوة الجيش، ما اعتمدوا على الله اللي ينصر من يشاء ويذل من يشاء. ولذلك بمجرد ما بدأت الحرب وقام الثقيف بنبالها، وكانوا اهل نبال يرمون احسن الرمي، فلما بدوا يرمون هرب المسلمون، هرب اكثر المسلمين. واللي ثبت في مقدمة الجيش رسول الله، رسول ومعه ابو بكر. رسول الله راكب يومه على بغله، والعرب يعلمون ان البغله ما تنفع للحرب، لانها ليست لا تصلح للكر ولا ما هي مثل الفرس، ما هي مثل الفرس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطاه السيل من علي بن ابي القيس. معروف ان البغله ما تنفع للكر، ما تنفع لميدان القتال، البغله ما تنفع، يعني الجبل في الحرب احسن من البغله. ومع ذلك النبي ركب، لانه مؤمن بالله وواثق بنصره. ومع ذلك بدل ما يخاف، والعاده اذا هزم الجيش العدو اهم ما عنده ان ياخذ قائد الجيش. اذا قتل قائد الجيش، خصوصا اذا كان مثل محمد عليه السلام، هذا اللي يبغون. الرسول عليه السلام ما اختفى، وانما اخذ يركض الفرس الى وجوه الكافرين، الى وجوه ثقيه، وهو يعلم باعلى صوت، وقف على ظهر الفرع البغل، وهو يقول انا النبي لا كذب. يعلم بنفسه اطمئنانا لوعد الله ووثقا من اصله، ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يا اصحاب السمرة، يعني ينادي اهل بعث الرضوان. بمجرد ما سمعوا هذا النداء اقبلوا: لبيك لبيك رسول الله. وما هي الا لحظات حتى اذل الله اعداءه ونصر اولياءه. في اللحظة هذه واحد كان تو داخل الايمان فمال على واحد من اللي داخلين معه من اهل مكه، توهم اسلموا، توهم اسلموا يومين او ثلاث، بمجرد ما شاف المسلمين يهربون قال والله والله ما يردهم الا البحر، ذهب السحر والساحر. قل بطل السحر، قل بطل السحر والساحر، والله ما يردهم الا البحر. فقال له رجل بجواره من المؤمن: ويحك ويحك، والله لان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن، لان اكون عبدا لمحمد احب الي من ان اكون عبدا لرجل من هوازن. انا ان اسرني محمد صرت عبدا له، احب الي من ان اكون عبدا لهوازن. يعني لجماعة ثقيف اللي هم كان لهم ناصر في اول المعركة، والله ذكر. فيقول: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا مثال. يقول: ولكن وتربصتم وارتبتم، شككتم في نصرة الاسلام وغرتكم الام. هذه البلوى الكبيرة، هذه البلوى اللي تقضي على صاحبها من حيث العيش، مثل ما يمرض، مثل مرض سرطان نعوذ بالله، او سل، او مرض من الاوبئة اللي تدخل في الجسم وتبدأ ترعى وتنهش وتأكل وصاحبه غافل. اذا نم هي الترعى، واذا صحى هي الترعى، وتزحف وتزحف في لحمه وشحمه وعصبه ورئته وما هو بدارع الروح. فكذلك الاماني يا عباد الله، كذلك الاماني لا يجوز للانسان. شوف النبي خط خط، النبي عليه السلام عمل دائرة مربع، النبي قاعد مع اصحابه فخط على الارض خط مربع وادخل عمود، خط عمود من وسط المربع، وجعل خطوط تدور خارج عن المربع، فبين ان الخطوط هذه هي الاماني. انك تبدأ تعمل كذا وتسوي كذا وتخطط لكذا وتعمل لكذا، ما خطر على بالك انك ستموت وترحل، ما خطر على بالك ان لك اجلا ستنتهي الى اجلك بكل دقة، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكونك انت تعلق قلبك بس باللي ورا وتترك كل قدام، هذا ما ينفعك. ينبغي للانسان ان يكون واقعيا او اقرب الى الواقعية، بمعنى انه سيعمل. يعني ما في مانع عليك انك تروح الحين وتغرس نخل وانت سنك 60 أو 70 سنة، تغرس نخل وتغرس اشجار يمكن ما تثمر الا بعد 10 سنين، بس يكون قلبك مطمئن انك ما بتغرس